وقفينا من بعده بالرسل كداود وسليمان زكريا ويحيى وأعظمهم وأكرمهم وأفضلهم عيسى، ولهذا خصه بالذكر في قوله وآتينا عيسى ابن مريم البينات، آتاه آيات تدل على نبوته. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير وأبرئ الأكمه والأبرص. قال الله أيدناه بروح القدس، أيد الله عيسى بروح القدس وهو جبريل، قل نزله روح القدس وأيدناه بروح القدس. ثم توجه الخطاب توبيخا إلى بني إسرائيل، يعني عاد: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. توبيخ لبني إسرائيل. الحاضرين وقت نزول القرآن لأنهم كفروا برسول الله، كذبوا المسيح من قبل وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جروا على سنن أسلافهم. فريقا كذبتم، يعني فريقا من الرسل كذبتموه، وفريقا تقتلونه، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال الله مخبرا عن هؤلاء: وقالوا قلوبنا غلف، غلف جمع أغلف، وهو ما جعل في غلاف يغطيه ويحجبه فلا يصل إليه شيء من الخير ولا يدخل ولا يخرج منه شيء من الشر، قلوبنا غلف. والله أعلم إن هذا يقولونه معترفين على أنفسهم بأنهم لا يفهمون ولا يفقهون ما قيل لهم، يشبه قول قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول. وفعلا أن قلوبهم قد طبع عليها، ولهذا قال: وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بل في الآية الأخرى قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، وفي الآية الأخرى بل طبع الله عليها بكفرهم. ومن مخازي اليهود الموجودين وقت نزول القرآن أنهم كذبوا بالرسول الذي قد أخبروا به وبشرت به الأنبياء، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق، وهو القرآن. الكتاب هنا القرآن، والكتاب في الآية السابقة هو التوراة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا من قبل يتوعدون الكفار المشركين من الأوس والخزرج، يتوعدونهم لأنه كان بينهم كما تقدم قتال وعداوات، كانوا يتوعدونهم بأنه سيخرج نبي ويؤمنون به ويقاتلونهم معه يستفتحون على الذين كفروا، يعني بمجيء ذلك الرسول. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وبهذا يظهر جواب: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه، يعني كفروا به. وجملة وكانوا من قبل هذه معترضة: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا، وهو ذلك الكتاب وذلك الرسول، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. شلي بعدها: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا. فيه ذم لهم أن استبدلوا الكفر بالإيمان. بئس ما اشتروا به، باعوا به أنفسهم، باعوها بالكفر والتفريق. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغي أن ينزل الله من فضله على من يشاء. فهم كفروا بالرسول حسدا له، كما سيأتي: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمان كفارا حسدا من عند الله. قال الله في آخر هذه الآيات: فباءوا بغضب على غضب، لأنهم كفروا مرة بعد مرة، كفروا بما اقترفوه من الجرائم في أنبيائهم تكذيبا وقتلا، تكذيبا وقتلا، ثم كفروا بالكتاب الذي قد أخبر به، أخبر عنه، أخبروا عنه، فباءوا بغضب على غضب. واليهود أخص بالغضب، ولهذا تفسر الآية: غير المغضوب عليهم، باليهود، جاء تفسيرها باليهود. وهم يذكرون بالغضب في آيات كثيرة، منها هذه الآية: فباءوا بغضب على غضب. المقصود ان السياق عاد الى خطاب اليهود، خطاب بني اسرائيل، توبيخا لهم. وهذا المعنى يعني مش يعني جالب في هذه الآيات وآيات بعدها كثيرة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي اعتذروا عن الإيمان. ها؟ قال: أي اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه. نعم. يا أيها الرسول، بأن قلوبهم غلف، أي عليها غلاف وأغطية، فلا تفقه ما تقول، يعني فيكون لهم بزعمهم عذر لعدم العلم، وهذا كذب منهم. فلهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم، أي أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم، فقليلا المؤمن منهم أو قليلا إيمانهم، وكفرهم هو الكثير. ثم قال معلقا: ولما جاءهم كتاب من عند الله. معلقا؟ أنا من عندي ذي. لا تضيف شيء. أي ولما جاءهم كتاب من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء، المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة، وقد علموا به وتيقنوه، حتى إنهم إذا وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب، استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه وأنهم يقاتلون المشركين معه، فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا كفروا به بغيا وحسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم. أمين. ولهم في الآخرة عذاب مهين، أي مؤلم موجع، وهو صلي الجحيم وفوت النعيم المقيم، فبئس الحال حالهم، وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله الكفر به وبكتبه وبرسله. أمنا بالله، نسأل الله العافية يا أخوان، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، عتوب. نعم يا علي.